باب السدس. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات. والجد مثل الأب عند فقده، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. قدم لنا المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال على عادته في جميع الفروض المقدرة في كتاب الله، بأن من يرث السدس سبعة، وذكر الأبوين وذكر الجد والجدة. فالأب والأم كل واحد منهما يستحق السدس مع وجود ولد الميت، لما بين لنا المؤلف رحمه الله تعالى بأن من يرث السدس سبعة، وقدم لنا الأبوين أن كل من الأب والأم ممن يرثون السدس، وذلك بشرط يشترك فيه كل من الأب والأم، وهو إن كان للميت ولد ذكرا كان أو أنثى. فلو مات الميت وترك أباه وولده، فالأب له السدس لوجود الولد، ولو كان محل الولد بنت فأيضا للأب السدس لوجود البنت، والبنت يصدق عليها كلمة الولد. وكذلك ولد الولد وبنت الابن، وجود واحد منهما يجعل للأب السدس. والأم كذلك، إذا وجدت الأم ووجد ولد للميت فالأم تأخذ السدس، أو بدل الولد بنت، أو ولد الولد، أو بنت الابن، فكذلك يكون للأم السدس. وهذا الشرط يشترك فيه كل من الأب والأم. وتزيد الأم عن الأب في أخذ السدس وجود جمع من الإخوة، والجمع هنا أقله اثنان، سواء كان هذا الجمع وارثا أو محجوبا بالشخص. فلو وجدت الأم ووجد الولد، أو البنت، أو ولد الولد، أو بنت الولد أخذت السدس، لو وجدت الأم ومعها اثنان من إخوة الميت لأمه، من إخوة أشقة، من إخوة لأب، واحد شقيق واحد لأب، واحد شقيق واحد لأم، فوجود الجمع يرد الأم إلى السدس. فلو وجد الأبوان معا، مات وترك أمه وأباه وترك الولد، فكل واحد من الأب ومن الأم له السدس لوجود الولد. ولو مات وترك أبويه وأخوين شقيقين، أو لأب أو لأم أو مشكلين، فإن أولئك الإخوة يحجبون بالأب، الأب يحجب الإخوة، ولا ميراث لهم مع وجود الأب. ومع ذلك فإن الأمة تأخذ السدس لوجود الإخوة ولو كانوا محجوبين بالأب. انتهينا من هذا يا إخوان. ثم انتقل إلى الجدة والجد، فقال: والجد مثل الأب عند فقده، أي عند فقد الأب، لأنه إذا وجد الأب والجد، الجد محجوب بالأب لأن الأب أقرب لولده من الجد، فعند فقد الأب ووجود الجد يأتي الجد ويحل محل الأب. فقال: والجد مثل الأب عند فقده، أي فقد الأب، في حوز ما يصيبه ومده أو مده. المد آلة الكيل، وهو مد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقدار اللي يأخذ الأب يأخذه الجد، أو مده من الإمداد والمدد، يمد من الميراث ما يمد به الأب عند فقد الأب لحلول الجد محل الإيش؟ الأب. ثم بدأ يستثني من هذه القاعدة من كون الجد مثل الأب، قال: ليس على الإطلاق، لأنه له أحكام تغاير الأب. أولا مع الإخوة، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم وهو في القرب أسوة. الأب مع الإخوة يحجبهم، ما في كلام تاني، ولكن الجد مع الإخوة لا يحجبهم. قال: وحكمه وحكمهم سيأتي مبين الإيش في الحالات. قال: سيعقد له بابا مستقلا يسمى باب الجد والإخوة. ثم يقول: وكذلك الجد ليس كالأب فيما تقدم لك في قضية الغراوين. المتقدم ذكرهما: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم إيش؟ نائمة. قاعدة؟ طيب القاعدة شو من نائم. يقول هنا: احنا قلنا الجد مثل الأب، ولكن في هذه الحالات الثلاث لا يكون مثل الأب. الحالة الأولى عند وجود الإخوة. إيش الفرق من حالة الجد من حالة الأب مع وجود الإخوة؟ الفرق هو أن الأب يحجب الإيش؟ الإخوة، والجد لا يحجبهم، يشاركونه ويشاركهم، لأن الجد والإخوة قربهم من الميت سواء، كل يأتي إلى الميت عن طريق الأب. الجد يأتي عن طريق الأب اللي هو ولد الجد، والأخ يأتي عن طريق الإيش؟ عن طريق الأب لأخيه الميت، فتساويا في الوصول إلى الميت عن جسر الأب، اشتركا، بخلاف الأب يأتيه مباشرة. الحالة الثانية في الصورة التي تأخذ فيها الأم ثلث الباقي مع الأب، تأخذ الثلث كاملا مع الجد. فإذا وجد زوج وأم وجد، بدل الأب هنا إيش؟ الجد. زوج وأم وجد، لو كان زوج وأم وأب، الأم تأخذ إيش؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي. لكن زوجة وأم وجد، الأم تغاير هنا. يختلف حكم الجد عن وجود الأب بأن الأم تأخذ ثلث المال كاملا. فهمنا هذه يا إخواني؟ وكذلك زوجة وأم وأب، إذا كان الجد محل الأب فالجد ليس مثل الأب، لأن الزوجة والأم والأب، الأم تأخذ ثلث الباقي. فإذا كان محل الأب جد، الجد لا يردها إلى ثلث الباقي، ما يضحكوا عليها، تأخذ ثلث المال كاملا، لأن الجد ليس بمنزلة الأب. لماذا؟ لأن الأمة مع وجود الأب متساوية في الميت بالقرب، جاي من بناتهم بين الصلب والترائب، بينما الجد في مرحلة وراء. إذن الجد ليس مثل الأب في معاملة الأم عند وجود الزوج أو الزوجة. ففي حالة وجود الأب مع أحد الزوجين يكون للأم ثلث الباقي وللأب الثلثين من الباقي. فإذا وجد الجد محل الأب لا يردها ولا يؤثر عليها، تأخذ ثلث المال كاملا. فهمناه ولا لسه؟ والجد اقراها تاني. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة. إذن الجد مثل الأب عند فقد الأب، إلا رقم واحد إذا كان هناك إخوة. هناك إخوة. ليش غير الجد هنا الأب؟ الأب إيش؟ يحجب الإخوة، والجد يشاركهم لا يحجبهم، إلا إذا كان إيش؟ هناك إخوة. نعم، لكونهم في القرب وهو أسوة. بين السبب. الإخوة والجد بالنسبة للميت سواء، كلهم بينه وبين الميت قنطرة الأب. أما الأب فهو مباشر للإيش؟ للميت، ولده. إذن لم يستويا في القرب من الميت اللي هو الأب والجد، لكن الإخوة مع الجد يستويان. نعم. أو أبوان معهما زوج ورث. ليس الجد كالأب عند فقده في حالة وجود الإخوة لتساويهما في القرب من الميت. الحالة الثانية، أو إذا كان هناك زوج وإيش؟ أو أبوان معهما زوج ورث. أبوان معهما زوج، أبوان الأم والأب معهما زوج اللي يتقدم هناك. نعم. فالأم للثلث مع الجد ترث. الأم مع الجد للثلث، أي ثلث المال كاملا. إذن الأم ترث كامل الثلث مع وجود الجد، وترث ثلث الباقي مع مين؟ مع الأب. نعم. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي. زي الصورة المتقدمة، أحد الزوجين مع الأم والأب، الأم تأخذ ثلث الباقي. أحد الزوجين مع الأم والجد، الأم تأخذ ثلث المال كله. أظن هذه انتهت خلاص. نعم. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. وحكمه وحكمهم، أي وحكم الجد المتكلم عنه، لأن الجد مثل الأب عند إلا وإلا. وحكمه معهم، أي وحكمهم، سيأتي فيما بعد مكمل البيان في الإيش؟ في الحالات، لأن له حالات ثلاث، يأتي تفصيلها في محلها إن شاء الله. نعم. وبنت الإبن تأخذ السدس. إذا هنا بداية الدرس الجديد، هذا نوع جديد من توريث الإيش؟ السدس. وما تقدم يتعلق بالأبوين وبالجد محل الإيش؟ محل الأب. قال وبنت الإبن تأخذ السدس. إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. بنت الإبن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت للصلب مثالا يحتذى. يحتذى في إيش؟ قال في هذا الترتيب. إذا نظرنا بنت الإبن وبنت الصلب، أيهما أقرب إلى الميت؟ بنت الصلب. بنت الإبن نازلة درجة عن إيش؟ عن بنت الصلب. قالوا وتقدم هناك في باب الثلثين، الثلثان لمن؟ للبنتين، للشقيقتين، للأختين، لإيش؟ لأب. وقلنا أنهم لأصحاب الإيش؟ لأصحاب النصف ما عدا الزوج إذا تعددنا. للبنت أو بنت الإبن أو الشقيقة أو التي لأب، هذه أربع منازل أو أربعة أصناف يستحقون النصف. فإذا وجد اثنان من الأربعة ثني ابنتان، ابنتا ابن، شقيقتان، أختان لأب، كل صنف هذا يأخذ الإيش؟ الثلثين. فإذا وجدت بنت للصلب تستحق إيش؟ النصف. لو كانت معها أختها وكان الميت مات عن ابنتين، حينتقل البنات من النصف إلى إيش؟ الثلثين. الآن هنا بنت واحدة للصلب وبنت الإبن، يقول هنا وهذا بالإجماع، تطلع بنت الإبن وتقف وراء البنت للصلب، تقف فين؟ وراء، ما تقف جنبها، فالبنت تأخذ النصف. إيش بقي من الثلثين؟ السدس. تقول له تعالي خديه. فإذا وجدت بنت واحدة فلها النصف، ابنتان لهما الثلثين، وجدت واحدة ووجدت واحدة من المرتبة التي بعدها تقف وراها، البنت للصلب تأخذ نصفها كاملة وبنت الابن تيجي. لو ما كانتش بنت الصلب موجودة ووجدت بنت الابن فقط تأخذ ايش؟ تأخذ النصف. ولكن هنا وجدت مين؟ بنت الصلب، سدت الخانة، فبنت الصلب تأخذ حقها كامل وهو النصف. وهذه كانت لو انفردت أخذت النصف، لكن وجدت أمامها من هو أقوى منها وأقرب، فبنت الصلب أخذت النصف، باقي الثلثين المجعول للبنتين تأخذه بنت الإبن تكملة للثلثين. والمثال الذي يحتذى، مات عن بنت ابن ولا توجد بنت الصلب، بنت الابن وحدها تأخذ ايش؟ النصف. ايش تقوله؟ النصف. يوجد معها بنت ابن ابن انزل منها درجة، يعني في الدرجة الثالثة من الميت، بنت الصلب ما في، بنت الابن درجة اثنين، بنت ابن ابن تبقى درجة كم؟ ثلاثة. مثالا يحتذى، بنت الابن تأخذ النصف وبنت ابن الابن تأتي وراءه وتأخذ ايش؟ السدس تكملة الثلثين، لأن بنت الابن وحدها تأخذ نصف، بنت ابن فأكثر لهن الثلثين. فإذا وجدت بنت الابن ولم توجد بنت الصلب، فبنت الابن تأتي تحل محل بنت الصلب وتأخذ النصف، بقي من الثلثين ايش؟ السدس. تأتي بنت ابن ابن وراءها وتأخذ السدس الباقي من الثلثين. لو ان بنت الصلب موجودة وخمس بنات ابن موجودات، ماذا ستأخذ البنت للصلب؟ النصف كاملا. طيب وخمس بنات ابن، خمسة، شوف بالله، يعني واحدة تعطوها السدس وخمسة تعطوها ايش؟ السدس ايضا. بنت الصلب تأخذ حقها نصفا كاملة، وبنات الابن خمسة عشرين لهم السدس تكملة الايش؟ الثلثين. لان بنات الصلب لو كنا عشرة ياخذنا ايش؟ الثلثين. اذا تعدد الفرع الوارث من النسوة له الثلثين، ان كان من الطبقة العليا للصلب اخذنا الثلثين، وبنت الابن ما بقي لها شيء لان الثلثين استغرقا عند بنات الصلب. اذا وهو كذاك لبنت الايش؟ وبنت الابن تأخذ السدس اذا، وبنت الابن تأخذ السدس اذا، ها، كانت مع البنت مثالا يحتذى. اذا كانت مع البنت للصلب، فهمنا هذه يا جماعة ولا؟ هذه ينبنى عليها اللي بعدها. نعم. وهكذا الأخت مع الأخت التي بيقول إن بنت الإبن مع بنت الصلب تأتي وتأخذ تتمة الثلثين، فإن وجد من بنات الصلب من يستغرق الثلثين فلا شيء لبنات الإبن. أظن هذا انتهينا منه. يقول كذلك الحال الأخت الشقيقة إذا انفردت أخذت النصف، فإذا وجدت أخت لأب من الأقوى، هما في القرب سواء ولا لا؟ لكن هل هما في القوة سواء؟ واحد يدلي بحبله والثاني يدلي بحبله. هذه شقيقة من أم وأب، وهذه من أب فقط، يبقى هم في القرب سواء، الأب واحد، ولكن الشقيقة تمسك بحبلين والأخرى هذه متمسكة بحبل واحد. إذن الشقيقة قوية تأخذ النصف. لو كانت الشقيقة عدد 5 شقيقات ولا 10، كم يكون لهم؟ الثلثين. إذن الأخت لأب مع استغراق الشقيقات للثلثين لا شيء لهن. فلما كانت الشقيقة واحدة أخذت حقها النصف كما تقدم، الباقي من الثلثين كم؟ السدس. تأتي الأخت لأب وتأخذ السدس، كما جاءت بنت الإبن مع البنت الصلب وأخذت السدس. ولو كان الأخوات لأب 15 مع الشقيقة ليس لهن إلا إيش؟ السدس تكملة الثلثين. نعم. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. أدلتي يا جماعة احنا سمحناكم في الحفظ، ما نسمحكم في الغلط، هذا ما هو طيب أبدا. معناها الإنسان ما يقرأ الباب ولا يشوفه إلا هنا، وهذا ما يصلح. نعم. يا أخي أدلتي. نعم. والسدس فرض جدة في النسب. اصبر، انتهينا يا اخوان من 4 أصناف ممن يأخذون ايش؟ السدس. من هم؟ ها؟ الاب والام والجد بنت الابن. تاني عدهم تاني. الاب والام والجد بنت الابن الاخت الاب. هذا على سبيل الإيش؟ الإجمال. متى الأب يأخذ والأم تأخذ السدس؟ الأم تأخذ السدس مع وجود الإبن. أيوة. إبن السلب. أيوة. إبن الإبن. أيوة. أو جمع من الإخوة. أو جمع من. تمام. بشرطين. طيب والأب؟ والأب. ما. متى يأخذ السدس؟ عند وجود فرع الوارث. بس. يكفي. متى بنت الإبن تأخذ السدس؟ مع بنت الصلب الواحدة. طيب ها، متى الأخت الشقيقة الأخت لأب تأخذ السدس؟ البنت الصلبية. تاني قول برضك. راح البنت، روح للأخت. أي أخت لإيش؟ أيوة. شفتوا جاتك العدوى من هناك. ها، مع وجود الأخت الشقيقة. نعيدها مرة تانية. الأب الأم كل واحد منهما يستحق السدس مع وجود الولد، وتزيد الأم بشرط عن الأب وهو وجود جمع من الإخوة ولا لا؟ ورثوا أو حجبوا حجب حرمان، ما هو حجب حجبا إيش نقصان، أو حجب بالشخص لا بالوصف، لأن الإخوة وإن حجبوا بالأب فهم يحجبون الأم إليه إلى السدس. طيب الجد زي الأب إلا في الحالات الثلاث، يعني يأخذ السدس مع وجود الولد. بعد هذا بنت الإبن مع البنت الصلب إذا كانت واحدة، أي البنت للصلب واحدة وبنت الإبن أو بنات الإبن يأخذن السدس تكملة للثلثين. الأخت لأب مع الأخت الشقيقة أو أخوات لأب مع الأخت الشقيقة المنفردة، الشقيقة تأخذ النصف واللاتي لأب يأخذن إيش؟ الثلث تكملة الثلثين. بعد هذا إيش يقول؟ وسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي. نعم. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأب. أيوة خلاص انتهى الباب. لا. وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. خلاص. وإن تساوى نسب الجدات. لا. يقول والسدس نسب الإيش؟ والسدس فرض جدة في النسب. فرض جدة في النسب. كلمة في النسب لتخرج الجدة من الرضاع، الجدة في الولاء ولا الموالاة، والنسب تكون هي أم الأم ولا أم الأب. والسدس فرض جدة واحدة، سواء كانت جدة لأم يعني أم الأم أو لأب يعني أم الإيش؟ أم الأب. ومبحث الجدة والجدات نحتاج الرجوع والعودة إليه بعد بيان فرض ولد الأم، لأنهم لهم شيء من التفصيل. وتوريث الجدة أيضا كان موضع خلاف وتساؤل حتى في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه، وجاء من أخبره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. ونعلم جميعا بأن سدس الجدة ليس أصيلا ولكنه سدس الأم. السدس الذي للأم هو يكون لمن؟ للجدة. وتوريث الجدة من حيث هو يأتي البحث فيه في تعدد الجدات، والمجمع عليه توريث الجدة أم الأم والجدة أم الأب. إذا انفردت واحدة منهما أخذت السدس. ويأتي بعد ذلك، وهذا مذهب مالك رحمه الله، هناك من يقول نزيد خطوة ونورث ثلاث جدات فيزيدون توريث هنا أم الأم وأم الأب وأم أب الأب، أم الجد لأب. وهذا يقف عنده الحنابلة، وعند الأحناف والشافعية كل جدة أدلت بوارث فهي ترث، ولا يقصرون العدد على ثلاث ولا على اثنين. ولكن البحث فيما لو اجتمعنا من التي تأخذ السدس منهن سيأتي يبينه. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية. ولا ندخل في هذا المجال الآن، ولكن على سبيل الإجمال تقدم لنا الأب والأم والجد وبنت الابن والأخت لأب والجدة وولد الأم تمام العدة. ولد الأم هو الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى، أخ لأم أو أخت لأم، فعند الانفراد لمن وجد له السدس. وإن وجد التعدد مع عدم الحجب فيشتركنا في الثلث. لو كان عشرة إخوة لأم فهم شركاء في الثلث، أما الواحد فقط ولد أخ لأم أو أخت لأم، فمن انفرد من إخوة الأم ذكرا أو أنثى فله السدس. إذن تمام العدة من السبعة مين؟ الأخ لأم ذكرا كان أو أنثى. فإذا زاد عن واحد من اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث، ومعنى المشاركة هنا لو كان الإخوة لأم ثلاثة ذكور وثلاثة إناث، لا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن نقول الذكر والأنثى في ذلك سواء على عدد الرؤوس، لأنهم لم يأتوا عن طريق التعصيب ولكن جاءوا عن طريق رحم الأم. وعلى هذا يكون المؤلف رحمه الله قد أنهى الكلام على السبعة الذين يرثون السدوس، وبقي عنده تفصيل في موضوع الجدات. وبالله تعالى التوفيق.